قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف قلت له يوما فيلسوف نعم يا بنيتي ماذا تقول في من يقول جبان حفظه الله خير من شجاع رحمه الله أقول له يا بنيتي ما قالته السيدة عائشة عن الجبن والجبناء فماذا قالت أحسن الله إليك قالت رضي الله عنها إن لله خلقا قلوبهم كقلوب الطير كلما خفقت الريح خفقت معها فلا نامت مقلة الجبناء صدقت والله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولله ضر من صاغ ضرارها شعرا فقال لا نامت مقلة الجبان ولا متعها بالنوم مسهدها فالنفس تبغي الحياة جاهدة وفي يمين المليك مقودها نعم فلا اقتحام الشجاع مهلكها ولا توقي الجبان مخلدها يا رعاك الله يا بنيتي أحسنت والله وأحسن شعرك شكرا شكرا يا فيلسوف ولكن ولكن ماذا يا بنيتي هل الجبن خصلة وخلة أم هو طبيعة وجبلة قيل يا بنيتي الجبن طبيعة وغريزة كالشجاعة يضعها الله في من يشاء من خلقه عظيم ولكن لكل طبيعة حدود ولكل غريزة حد محدود فماذا يا ترى يكون حد الجبن؟ حد الجبن يا بنيتي هو الظن بالحياة والحرص على النجاة فيلسوف نعم يا بنيتي ألا يستحي الجبان من جبنه وإحجامه في أمور تتطلب تدافعه وإقدامه؟ بنيتي الجبن والحياء خلتان أبدا لا تلتقيان في إنسان يا ستار وأسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياء من الفرار وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ في قصتي إجابتي فاسمعيها يا بنيتي كلي آذان مصغية تفضل قيل لجبان ذات يوم في بعض المواقع تقدم فقاتل معنا يا نميري هيا هيا يا أبا حية لا بل تقدموا أنتم يا رجال فلا طاقة لي بحرب أو قتال دعوه وهيا بنا إلى الميدان فلا رجاء ولا حياء في رعديد الجبان إلى حيث ألقت تقدم يا أبا حية وقالوا تقدم قلت لست بفاعل أخاف على فخارتي أن تحطم فلو كان لي رأسان أتلفت واحدا ولكنه رأس إذا زال أعقم وأوتم أولادا وأرمل نسوة فكيف على هذا ترون التقدم أرأيت يا بنيتي نعم ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الجبن والجبناء دعاء كان يستعيذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل يا الله يا الله يا الله إلى الغد إذن يا فيلسوف